أثابكم الله. الحقيقة هنا أسئلة، ومن ضمنها هذا السؤال، يقول: إذا وصل الرجل المدينة وقد أخر الظهر إلى العصر ووجد الناس يصلون العصر، هل يصلي معهم العصر ثم الظهر، أم يدخل مع نية الظهر معهم بنية الظهر ثم يصلي منفردا العصر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله: إذا كنت مسافرا ثم أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء أو أخرت الظهر إلى وقت العصر ودخلت والناس يصلون الصلاة الثانية، هل تدخل وراءهم بنية الأولى أو تدخل وراءهم بنية النفل؟ والجواب أنه لا يخلو الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن تدخل على قوم مسافرين يصلون قصرا، فإذا دخلت وهم يصلونها قصرا نويت وراءهم صلاة الظهر الأولى حتى إذا فرغوا وسلموا أقمت لصلاتك فصليت صلاة العصر بعدها. وأما إذا كانت صلاة المغرب فإنك تدخل وراءهم نافلة، ولا يصح فعل العشاء وراء المغرب ولا فعل المغرب وراء العشاء، وذلك على أصح أقوال العلماء، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنه لا تصلى المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب. فالمقصود أنك تدخل بنية الأولى إذا كنت مسافرا وكان الإمام مسافرا، أما إذا كان الإمام مقيما فهذا محل إشكال، أن يجمع بين الصلاتين إحداهما مقصورة، إذا كان يصلي الظهر مثلا فمحل إشكال أن يجمع بين الصلاتين إحداهما تامة والثانية مقصورة، فشدد فيه بعض العلماء، وإن كان ظاهر النصوص والقياس يقتضي جواز ذلك، والأحوط أن يتأخر في دخول المسجد إلى الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، فيدخل وراءهم في الركعة الثالثة ناويا القصر ويسلم معهم بتسليم الإمام، ثم يقيم لصلاته الثانية ويجمعها، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: قلت أن الجمع يكون فقط إذا جد بالمسافر السيد، وذلك لأنها رخصة فلا تكون إلا في محلها، فإذا قال قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة الخندق بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأيضا جمع في وقوف عرفة بين الظهر والعصر وهو غير سائق، إنما هو في الإقامة في عرفة وأيضا في الجمع في مزدلفة، فكيف الرد على هذا القول؟ أما القول الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم الخندق بين هذه الصلوات لمكان الانشغال بالقتال، وذلك بعد قبل فرضية أو نزول شرعية صلاة الخوف، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لأنها نزلت في غزوة المريسيع أو بني المصطلق في السنة التي تلي السنة التي تلي سنة الخندق، فكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بقتال الكفار، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، أو حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان مشغولا بالقتال فلم ينوي الجمع بين هذه الصلوات، لأن الظهر والعصر لا تجمع مع المغرب والعشاء، أي تسرد الأربع بعد بعضها، وإنما يجمع كل منها على حدة، الاثنتان الأوليان على حدة والاثنتان الأخريان على حدة. فالقول بأن هذا يدل على الجمع ليس بالصحيح، وإنما هي حالة قتال مخصوصة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. أما النوع الثاني الذي ذكرت من الجمع فهذا جمع نسك، ولذلك جمعه عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر بعرفة جمع لمكان الموقف، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة لمكان الموقف، ثم لو أردنا أن نقلب الدليل لقلنا لمن يقول بهذا القول لماذا خص الجمع بعرفات ومزدلفة وقد بقي في منى 3 أيام؟ فلو كان يجمع وهو مقيم لجمع في منى، فكونه يجمع بالخصوص في عرفة وبالخصوص في مزدلفة، وفي كل من عرفة ومزدلفة موقفان ليس بموجودين في منى، فهمنا من ذلك كما يقول الجمهور أن الجمع لمكان النسك ولا علاقة له بأصل شرعية الجمع، فيستفاد منه ما ذكرته، وبناء على ذلك فلا وجه للاعتراض بما ذكر، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: لقد قلت أن من أراد الجمع فعليه الخروج إلى آخر المدينة، وقد أشكل علي قولكم هذا لما فيه من مشقة على المسافر، وهي رخصة ميسرة، وكذلك لمخالفة هذا لظاهر حديث معاذ. أولا، هذا القول هو الذي دلت عليه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الصلاتين وهو في المدينة، بمعنى إذا كنت في المدينة فأنت على حالتين: الحالة الأولى أن تكون مستقر في المدينة قبل أن تخرج مسافرا، فإذا نويت السفر لا يجوز لك الجمع، هذا الذي أردناه، أي لا يجوز لك الجمع وأنت لم تتلبس بالسفر بعد. والقول باستباحة رخص السفر قبل الخروج من المدينة هو قول مفرد يؤثر عن أبي بصرة الغفاري، وأجاب العلماء عنه أنه استباح رخصة الفطر وهو بالفسطاط على السفينة. قال بعض العلماء أنه لا يدل على الاستباحة قبل الخروج، لأن الراوي قال: ونحن نرى البيوت، فقلت له: ألا ترى البيوت؟ قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأراد الراوي أنه خرج وما زال يرى البيوت، فمعنى ذلك أنه قد خرج من المدينة، ولا يدل على أنه أفطر قبل خروجه من المدينة كما فهم. وهذا هو جواب المحققين، وممن أشار إلى هذا الجواب الإمام أبو عبد الله ابن قدامة رحمة الله عليه المغني. فالمقصود أن استباحة رخص السفر بمجرد النية قول ضعيف شاذ، لأن الله تعالى أباح لنا الرخص إذا كنا على سفر، والإنسان يكون على سفر بالفعل لا بمجرد النية، فإن النية قد تختلف وقد يعزم الإنسان ثم يرجع، فلا يصدق عليك أنك مسافر إلا إذا عزمت بالفعل. الدليل الثاني على اشتراط الخروج من المدينة عند العلماء، يقول العلماء إن الدليل على ذلك دلالة اللغة، فإن السفر من أسفر إذا بان واتضح، ولا يصدق على الإنسان أنه سفر أو خرج أو أسفر إلا إذا برز عن العمران، فيقال أسفر بمعنى أنه جاوز المدينة وخرج عنها، فصدق عليه وصف السفر. أما قبل أن يخرج من المدينة وقبل أن يسافر فهو ليس بمسافر حقيقة. ومن ثم قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه لا تستباح رخص السفر إلا بمجاوزة المدينة. ومن الدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، فلم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج، وليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر أو تعاطى الرخص وهو مقيم في داخل المدينة قبل أن يخرج منها. الحالة الثانية، يجوز لك أن تجمع وأنت على السفر إذا كنت في المدينة. مثال ذلك، ولعلك تعني هذه الحالة التي فيها مشقة، مثال ذلك لو قدمت من المدينة إلى جدة ونزلت بجدة لغرض أو حاجة، ثم أردت أن ترجع إلى المدينة، فإنك في جدة مسافر ووصف السفر صادق عليك، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وأنت بداخل جدة وتكسب الوقت بذلك، لا حرج عليك، فهذا لا نقول بالمنع فيه. ولعلك قد هنت القول خطأ، فمرادنا الحالة الأولى وليست الحالة الثانية التي يشق على الناس فيها القول باشتراط المجاوزة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: اشترط الحنابلة في الجمع بين الصلاتين أن تنوي مع بداية وقت الأولى الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا، والسؤال يا شيخنا الفاضل: لو لم ينوي الإنسان نية الجمع في أول الوقت للصلاة الأولى فهل يبطل الجمع وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا قول طائفة من العلماء رحمهم الله، اشتراط النية، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا إن قوله إنما لكل امرئ ما نوى يدل على أن من نوى الشيء كان له ومن لم ينوه لم يكن له. قالوا فإذا نوى الجمع كان له أن يستبيح رصته، وأما إذا لم ينوي الجمع لم يجز له أن يستبيح رصته، ووقعت كل صلاة في وقتها. وهذا القول قول طائفة من العلماء كما قلنا، ومن أهل العلم من قال بعدم اشتراط النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باستحضار النية، فقالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على عدم اشتراط النية. لكن هذا القول الثاني مردود عليه، لأنه لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باستحضار النية في الصلوات الخمس، فلو قيل بأن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإسقاط لسقطت النية واشتراطها في الصلوات الخمس. فالذي يظهر أن الإنسان يحتاط، فإذا وجدت منه النية صح منه ذلك، لأن الإنسان إذا فعل الجمع فعل ما هو خلاف الأصل، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل يتأقت بما وردت فيه السنة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا وقد حضرت إلى المسجد لأصلي العصر وكان الإمام يصلي بالناس وقد دخلت المسجد وهو في الركعة الثالثة، هل يجوز لي أن أصلي معه ركعتين فقط بنية القصر أم أصلي الصلاة الرباعية كاملة؟ فجزاكم الله خيرا. من دخل المسجد وهو مسافر في صلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، الحالة الثانية أن يدركه في الركعة الثالثة أو الرابعة. فإن أدركه في الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه الإتمام في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء يجوز له أن يصلي ركعتين معه ثم يجلس للتشهد وينتظر فراغه من الركعات الباقية ويسلم معه قياسا على صلاة الخوف، لأن الصحابة ثبتوا وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الروايات التي وردت في سيرة صلاة الخوف. ولكن هذا القول ضعيف، لأن القاعدة في الأصول أنه لا يصح القياس على ما خرج عن الأصل، وصلاة الخوف خارجة عن الأصل، وبناء على ذلك ضعف العلماء هذا القول. أما القول الصحيح المعتبر في الحالة الثانية أنك إذا دخلت مع الإمام المقيم في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ونويت القصر صح لك أن تسلم وراءه من ركعتين، وهذا قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ولا شك أنه على صواب وسنن، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، صليت المغرب في سفر مع العشاء وعند صلاتي للمغرب كانت نيتي للعصر، ثم تذكرت قبل أن أسلم، ماذا يجب علي أن أفعله؟ من دخل وراء الإمام ينوي العصر والإمام يصلي المغرب، أو ينوي الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه إذا اتحدت صورة الصلاتين، إذا كان قد صلى الصلاة الأولى التي نواها مثل ما ذكر السائل، صلى العصر ثم دخل وراء الإمام في المغرب فسهى فنوى العصر وقد صلى، فالحكم أن صلاته نافلة، تنقلب نافلة، لأنه تعذر اعتبارها صلاة عصر لأنه قد أدى ما فرض الله عليه من صلاة العصر، وتعذر انتقالها إلى صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، فانقلبت نافلة. وإذا تعذرت الفريضتين في النية انتقلت إلى النفل، وإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة ينقض بها الوتر ثم يقيم فيصلي صلاة المغرب لعدم وجود النية المعتبرة شرعا، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، هل هو من الأحاديث التي لا يعمل بها أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إبان إمارته على الكوفة يخطب الناس، فطالت خطبته وكانت صلاة الظهر قد حضرت، فقام له أعرابي وقال الصلاة يذكره بها، فسكت عنه فما زال يلح بقوله، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مرض ولا مطر ولا سفر. هذا الحديث أجاب عنه جماهير العلماء بأن المراد به الجمع الصوري، بمعنى أن ابن عباس كان في الخطبة وأراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث إذا صلاها دخل عليه وقت العصر، فأقام للعصر فصلى الظهر والعصر في الصورة جمعا، وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها. ولو قلنا بهذا الحديث على ظاهره لكان فيه إشكال كبير، ووجه ذلك أننا إذا قلنا يجوز للناس أن يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون حاجة، فلا وجه لأن نقول إن صلاة الظهر تنتهي حين يصير ظل كل شيء مثليه، ولا عارض قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل هذا كما يقول جمهور العلماء على وجوب الجمع بين النصوص وأنه لا تعارض بينها، وأن مراد ابن عباس في هذا الحديث الجمع الصوري، أن تؤخر المغرب حتى لا يبقى إلا قدر فعلها فتصليها في هذا الوقت، وبمجرد انتهائك يدخل عليك وقت العشاء فتقيم لها وتصليها، وهذا من باب التوسعة على الأمة، ولذلك قال أراد ألا يحرج أمته. ومعنى هذه العبارة أن الناس إذا خرجوا إلى الصلاة وجلسوا في المسجد فصلى بهم الظهر في آخر الوقت ثم أقام للعصر وصلاها في أول وقتها، خفف عليهم في الذهاب والرجوع، فسقط عنهم حرج أو مشقة الذهاب والرجوع، فجمع لهم صورة وأوقع كل صلاة في وقتها أداء وحكما، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول نحن ملاحو الخطوط السعودية، هل يحل لنا الجمع والقصر في المطار قبل إطلاع الرحلة؟ وهل يعتبر دخول المطار أننا قد شرعنا في السفر؟ نعم، من خرج من المدينة إلى المطار وكان المطار خارج عمران فيستباح أو يباح له أن يجمع بين الصلاتين، سواء كان ملاحا سائقا أو قائدا أو كان مسافرا أصالة، فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين، لأن الغالب كالمحقق، فالغالب في الرحلة أنها مقلعة وأنها ذاهبة كالسيارة والدابة ونحوها، وقد أسفر المسافر، وبناء على ذلك فلا حرج عليه في الجمع بين الصلاتين ليكسب بهم الوقت، خاصة في الرحلات الطويلة، فإن جمعه بين الصلاتين وكسبه للوقت سيمكنه من أداء أركان الصلاة، ولكن إذا أخر إلى ركوب الطائرة فإنه لا يستطيع الوقوف، والتسامح في الشرط أولى من التسامح في الركن، فتقديم الصلاة مع وجود السنة الدالة على ذلك مع المحافظة على الأركان من القيام والركوع والسجود أولى من التأخير الذي فيه فوات أو عدم قبول الرخصة وفوات الركنية من القيام ونحوها من أفعال الصلاة، وهكذا المسافرون حكمهم حكم الملاحين على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول يا شيخ محمد بن محمد الشنقيطي حفظك الله، والله إني أحبك في الله وأتمنى لقاءك على خير إن شاء الله وأسلم عليك في زيارة في الله، فأرجوك أن تدعو لي الله أن يسهل لي ذلك ولا تنساني من دعائك ما استطعت، جزاك الله خيرا، كأنه يريد أن تدله البيت. وهذا سائل آخر يقول يا شيخ إنني بعد الصلاة مباشرة أسابق إخواني في الله على القرب منك، لأن في القرب فائدة لي، حيث أني أفقه أكثر وأعتقد أن طلب العلم واجب، وركعتي المغرب سنة، وتقديم الواجب على السنة يعتبر واجبا. وأيضا لا يوجد وقت بعد الصلاة والذكر بعدها، لا يوجد وقت لأداء السنة. والسؤال يقول: سمعنا أحد الإخوان في الله يقول لنا أن الأفضل أن نصلي الركعتين ثم نتسابق على طلب العلم، فما جوابك؟ فهل أخانا جزاه الله خيرا على صواب أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. أولا أعاتبك، لأنه كان المفروض أن لا تجتهد وأن تسأل عن الذي فعلته قبل أن يحدث بينك وبين أخيك النقاش. أنت الآن اجتهدت وقلت أن القرب واجب لأنه طلب العلم، وجزاك الله خيرا وشكر الله لك هذه النية، ولكن لماذا تجتهد في المسائل والأحكام الشرعية ولا تعرض اجتهادك على أهل العلم؟ وهذا كثير بين طلاب العلم يا أخوان، لا ينبغي لإنسان أن يجتهد رأيه ما دام أنه أمكن أن يسأل أهل العلم، والمنبغي أن يسأل أهل العلم قبل أن يحرج الإنسان بسؤالهم حينما يناقش إخوانه. الحق مع أخيك أن السنة أن تذكر الله، أن تدين أذكار تستدين الأذكار، ثم تقوم وتصلي الراتبة ثم تدنو، لأن القاعدة عند العلماء أنه لا تعارض بين الفرض والنفل إذا أمكن التوفيق بينهما. وأنت في مكانك تستطيع أن تذكر الله وأن تصلي الراتبة وأن تتم أذكار الصلاة وسننها البعدية ثم تتفرغ لاستماع الحديث. وبناء على ذلك فقد أصاب أخاك قد أصاب أخوك وجزاه الله وإياك كل خير، ولكن زادك الله حرصا ولا تعد. هذا سؤال يقول: ما الحكم في بيع الذهب بالذهب إذا اختلف عيار الذهب، فمثلا أحدها 18 والآخر 21 أو 21 عيار؟ الأنفس أو الأجود بالعيار الأدنى مع التفاضل، وإذا باع كيلو من عيار 18 بنصف كيلو من عيار 24 فإنه ربا ملعون والعياذ بالله آخذه ومعطيه وشاهده وكاتبه. فلا يجوز أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ولو تفاوت. وقد يقول قائل: كيف نبيع كيلو من الذهب بعيار أدنى بكيلو من الذهب بعيار أعلى؟ والجواب: بع الذهب الرخيص بالنقد وهو الورق، ثم اشتري به ما شئت من الذهب الغالي. والدليل على ذلك المثل، فإن دليلان ذكرهما العلماء: أولهما حديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. فقال: الذهب بالذهب، ولم يفرق بين جيد ورديء. ولذلك ورد في الرواية الأخرى: تبرها ومصوغها، أن الحكم فيها واحد. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يبيع الذهب الجيد بالذهب الرديء متفاضلا. ويدل على ذلك التمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر من أصناف الربا، فجاءه بلال يوما من الأيام بتمر جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على التمر وقال: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، يعني من الرديء. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: أوه عين الربا، أوه عين الربا. وفي رواية: رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري ما شئت، بع الجمع بالدراهم. فدل على أنه لا يستبدل الجيد بالرديء متفاضلا، بل ينبغي أن يباع الرديء بقيمته ثم يشتري بقيمته ما شاء من الجيد. وهذا يقع في كثير من الناس، ينظرون إلى جودة الذهب وضعفه وجودة الفضة ورداءتها، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، وأصل في العام أن يبقى على عمومه. وهذه خطوة طائفة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يجز التفاضل بين الذهب على ما ذكرناه من الصفة، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ما حكم الشرب واقفا وما حكم الشرب واقفا؟ وإني سمعت بأنك حرمت الشرب واقفا، ونريد أن نتأكد من هذا القول، وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة للعلماء فيها أقوال. ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية من شرب قائما فليستقع، وفي رواية فإنه قد شرب معه القرين. فهذه النصوص أخذ منها العلماء رحمهم الله عدم جواز الشرب قائما، وورد نصوص أخرى تدل على الجواز، منها أنه شرب زمزم يوم النحر إذ مر على العباس وهو يسقي الناس فشربه قائما، وكذلك حديث علي عند النسائي بسند صحيح أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف وشرب فضلة الوقوف الوضوء قائما، وقال إني سمعت أناسا يحرمونه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعل. فللعلماء أوجب في هذا الحديث، منهم من قال إن النهي مقدم على الإباحة والجواز، وقالوا أيضا إن حديث زمزم يختص فيباح لك في زمزم وحدها أن تشرب قائما، وأما غير زمزم فتشرب جالسا، وهذا فيه كما يقال جمع بين النصوص، لأن زمزم يقصد منها الارتواء، فكلما شربتها قائما كلما كان أبلغ في الري، لأن من جلس انقبضت أحشاؤه وأمعاؤه فكان شربه قليلا، ولذلك قالوا الحكمة في الأمر بالشرب قائما من الحكم المستفادة الرفق بالبدن، فإنه إذا شرب قائما شرب أكثر من شربه جالسا، وكان أرفق بالمعدة وكذلك ببدن الإنسان، لأنه إذا شرب قائما نزل الماء بقوة على أعضائه وربما أضر بكبده، ولذلك قالوا يشرب قاعدا إلا زمزم، فإنها تشرب قائما لأن المقصود منها الري وبلوغها الأعضاء. الوجه الثاني قالوا وأما حديث علي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب قائما أخبر أنه قد شرب معه القرين، وثبت في الحديث الصحيح أن الله عصم نبيه من القرين، فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمله على الخصوص أقوى من حمل النهي على الكراهة، ولذلك من العلماء من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ومن من قال إنه فعل خاص، فالأحوط أن الإنسان لا يشرب إلا جالسا، وقد شاع بين الناس الشرب قائما، حتى إن بعضهم قد يشرب بعض غير الماء يشربه قائما، وهذا كله كما قلنا خلاف السنة، والسنة أن يشرب الإنسان قاعدا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول ما حكم اتفاق الطرفين على بيع سلعة أو سيارة أو أثاث بالتقسيط قبل أن يملك البائع السلعة ثم يشتريها ويقسطها على المشتري الثاني؟ بيع التقسيط بيع جائز، وقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بجوازه، وليس هو من البيعتين في بيعة، بل إن حديث البيعتين في البيعة ليس محمولا على هذا الوجه. وأما الصورة التي ذكرتها فبيع التقسيط على صور، لا يصح بيع التقسيط إلا إذا كان المقسط البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز لك أن تأتي إلى شركة ولا إلى مؤسسة وتقول لها اشتري لي المتاع الفلاني ثم قسطيه علي، أو اشتري لي السيارة الفلانية وقسطيها علي، فإن ذلك عين الربا، لأنك كأنك تقول للشركة ادفعي 10 معجلة وأدفع لك أرباحها مؤجلة، وهذا عين الربا. والوجه الثاني في تحريم هذه الصورة أن الشركة في هذه الحالة تبيع ما ليس عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم عند ابن ماجه بسند صحيح لا تبع ما ليس عندك، ولأنه أخذ لربح ما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فهذه ثلاثة أوجه تدل على حرمة شراء المسلم لسلعة ومتاع بالتقسيط من إنسان لا يملكها فيتفق معه قبل ملكية السلعة. أما لو كان المقسط مالكا للسلعة، السلعة عنده وأردت شراءها منه وقال أبيعها لك بالتقسيط 100,000 أو 200 كل شهر تدفع أو كل سنة تدفع كذا وكذا، فهذا جائز ولا حرج فيه، وليس على الإنسان حرج، بل حتى لو اشترى السلعة وقصده المال، مثال أن يكون إنسانا مديونا فيحتاج أن يشتري السيارة معدلة مؤجلة ب100 لكي يبيعها بثمانين لزواج ونكاح وحاجة، فقول جماهير العلماء بحل ذلك ولا حرج فيه. وأفتى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله بحرمة هذا النوع، وقال إنه في حكم التورق والعينة. وروجع شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كثيرة، راجعوا العلماء فيها وبيّنوا أنها ليست من بيع العينة. فقال أصحاب هذا القول إن من اشترى السلعة من أجل أن يبيع ويأخذ المال أراد المال ولم يرد السلعة، نقول إن هذه علة لا تدل على التحريم، تدل على التحريم لو باع على الشخص الذي باع، لكن إذا باع على طرف ثاني فلا حرج. لأمور، أولها أن هذا داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وهذا بيع. وقد أجمع العلماء على أنه إذا تنازع اثنان في بيع فقال أحدهما بحله واحتج بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع استقام له ذلك. وأما حلها على التورق فهذا محل نظر، لأنهم قالوا إنه أراد المال. نقول لهم أرأيتم الرجل حينما يشتري 100 سيارة وهو تاجر سيارات، هل مراده المال ولا السيارات؟ مراده المال. هل نقول بحرمة ذلك لأنه يشتري 100 المعدل لأجل أن يبيعها ب200 و300؟ لم يقل أحد بتحريم. فدل على أن العلة التي ذكروها من طلب المال لا تكفي في القول بالتحريم، ولذلك القول بجواز هذه الصورة قول صحيح. ولما فيه من الرفق بالناس، فإن الإنسان قد تنتابه الضائقة ويكون في مكان لا يجد من يعطيه المال، خاصة في هذا الزمان الذي ظن الناس فيه بالأموال. ولأننا لو قلنا بحرمة ذلك لاضطر الناس إلى الربا والاستدانة من أماكن الربا، بل القول بهذا أولى من القول بغيره. ومن ثم إنه لا حرج على الإنسان أن يشتري السلعة بقصد ما فيها من المال وليس ذلك من الربا، والله تعالى أعلم. أنا سائل يقول إني أحضر هذا الدرس والحمد لله منذ بدايته، ولكني أرى نفسي أني لم أستفد ولم أفد غيري، لا لأني لا أملك الجرأة والتكلم مع إخواني مما جعلني أتكاسل عن الحضور، وجزاكم الله خيرا. أولا قولك ما استفدت، لا والله استفدت، فإن الجلوس في حلقة الذكر لو لم يكن فيه إلا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لكفى، ولو لم يكن فيه إلا قوله سبحانه وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس لكفى، ولو لم يكن فيه إلا جلوسك حابسا نفسك على طاعة الله ومرضات الله والله ينظر إليه، وأنت تصطبر في مجلس علم تذكر فيه آيات وكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك. وكم لك إن شاء الله من الأجور والحسنات، فبيض الله وجهك إذا اتسيت بسلفك الصالح وخرجت من بيتك إلى حلقة من حلق العلم ترجو رحمة الله وما عند الله، فنعم والله ما علمت، وما قلته ما هو إلا من الشيطان يخذلك عن طاعة الرحمن، فأبشر أخي بخير. أما الأمر الثاني قولك لم أستفد، من حضر إلى مجلس علم وكان عنده من الفهم ما يمكنه من استيعاب جميع ما يقال فهذا فضل من الله، ومن لم يتمكن من ذلك فليأخذ على قدر فهمه. فلعلك أن تجلس مجلس علم تسمع فيه السنة ثم تجد قوما أشد ما يكونون حاجة إليها فتفتيهم بتلك السنة فيكتب الله لك أجورهم إلى يوم القيامة، هذا فضل عظيم وخير كثير. فاغشى أخي هذه الخلق واحرص عليها وكن مواظبا عليها. وأما ما ذكرته من أنك لم تستفد لأنك لم تخطب الناس ولم تعلمهم، فرويدا رويدا، فإن الاستعجال في مخاطبة الناس لا خير فيه. ونحن نقول إن الإنسان يدعو على قدر علمه، ولكن ليس معنى ذلك أن يتصدر للناس، فاصبر رحمك الله، ذكر على قدر علمه، ولكن لا تتصدر إلا بعد أن تضبط العلم. ولذلك كان بعض السلف يصاحب العالم سنوات طويلة حتى يضبط العلم. عبد الله بن وهب الحافظ الإمام المحدث صحب مالك 25 سنة حتى تأهل بعدها الفتوى والفقه. والآن إذا بحثت عن أفرع طالب علم تقول له كم جلست مع الشيخ؟ يقول جلست كثيرا. كم؟ سنتين. وهذا 25 سنة كانوا يصحبون العلماء حتى في مجالسهم الخاصة، يسافرون معهم وينظرون ماذا يفتون وبماذا يتكلمون حتى أحوالهم وآدابهم. فكان العالم إذا توفي يخلف وراءه 10 و20 أشبه الناس به. وكانوا يضبطون آداب العلماء ووقارهم وسمتهم، وكانوا يحرصون. تقول أم مالك لمالك: اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وخشوعه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فكانوا يأخذون آداب العلم قبل العلم. فالمقصود احرص على هذه المجالس وخذ منها على قدر علمه. ولو كان كل إنسان لا يدرس إلا في المجلس الذي يفهمه لما جلس طلاب العلم. فكنا في بداية مجالس العلماء الذين تلقينا عنهم لا نفهم ما يقولون، وكان الشيطان يخذلنا ويقول: أنتم تضيعون الأوقات حتى فتح الله من عندي. الوصية الأخيرة: أوصيك أخي بأن تتفقد نفسك، فإن من جلس في مجالس العلم ورياض الجنة ولم يجد لها أثرا في قلبه أو علمه فليعلم أن سبب ذلك ذنب بينه وبين الله، فليستغفر الله وليتب إلى الله، فإن الله تواب رحيم، وليستكثر من الاستغفار، ويسأل الله عز وجل ألا يحول بينه وبين الفهم بسبب ذنب أو بسبب خطيئة فعلها. وهذا من أهم الأمور التي تعين على ضبط العلم وحفظه. ولذلك أعطى الله السلف من الحفظ والفهم ما لا يعطيه غيره، ولن تجد في الغالب حافظا إلا وجدته من أحفظ الناس لحدود الله وأعفهم عن الحرام. ولذلك سئل يقول وكيع وهو إمام من أئمة السلف، يقول: ما خططت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت حياتي، ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين، من قوة الحديث. قالوا له يوما من الأيام هذا الحافظة، قالوا له: ما دواء الحفظ؟ قال: ترك المعاصي، ما جربت دواء مثله. فالوصية الأخيرة أن تتفقد نفسك، وأن تحرص إذا درست في مجالس العلماء على أن تبتعد عن الذنوب التي قد تحول بينك وبين ضبط العلم وتحصيله، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، وضح لنا حفظكم الله ما هي الطريقة المناسبة لإعداد خطبة الجمعة، حيث أني أقوم بإمامة المصلين في أحد المساجد، وجزاكم الله خيرا. أولا أوصيك بالإخلاص، لا تخاطب الناس إلا وأنت ترجو ما عند الله عز وجل. والله ما وقفت موقف وأنت تخلص لله عز وجل إلا فتح الله عليك ونور الله بصيرتك وشرح صدرك وألهمك من الرشد على قدر ما علقت قلبك به سبحانه جل جلاله. وكم من أناس عوام تكون عندهم كلمات يسيرة يذكرون بها يفتح الله بها قلوبا لا تفتح بكثير من العلم بسبب الإخلاص. فأولا أخلص لله، ولا تضع قدمك على المنبر إلا وأنت أخوف ما تكون لله وأرجى ما تكون لما عند الله عز وجل، وتستحي من الله الذي رفعك على أكتاف الناس أن ترجو ما عند غيره، وتستحي من الله الذي رفعك على أعناق الناس أن ترجو السمعة أو الشهرة أو حظوظ النفس والجاه. فإن من رأى الله به، ومن سمع الله به. فقف على ذلك المنبر وقدمك ترعد من خشية الله عز وجل، أن ينظر الله إلى شعبة من شعب قلبه تلتفت إلى غني أو فقير أو دليل أو حقير، ولكن إلى الله جل جلاله. الأمر الثاني: إذا وقفت على المنبر فقلت كلمة تذكر بها فلتكن أول من يفعلها وأول من يتركها إذا كانت أمر أو نهي. إن كانت أمرا أن تكون أسبق الناس إلى فعله، وإن كانت نهي أن تكون أبعد الناس عنها قدر ما تستطيع، بمعنى أن تكون وقافا عند حدود الله على قدر ما تستطيع. وإذا ابتلاك الله بالذنوب أو ابتلاك الله بالمعاصي فكن أسبق الناس إلى التوبة والاستغفار والندم واستشعار عظيم ما يجب عليك من صلاح القول والعمل. فلا تذكر الناس إلا وأنت أسبق الناس للخير. وإذا جئت تتكلم عن أي موضوع من خشوع وخضوع وغير ذلك من المواضيع المتعلقة بتذكير الناس فكن أجمع الناس في هذا الموضوع. فمن يحدث الناس عن طاعة وقد ذاق حلاوتها طاب كلامه ووقع في القلوب وكان له أثر، فإن من وجد الحلاوة ليس كمن يراها. فمن يعاين ومن يعايش لذة العبودية لله ويتحدث من خلال شيء عايشه فإنه أبلغ في التأثير، لأن كلامه يخرج من القلب ويخرج وهو صادق فيما يقول، فالله يبارك في مثل هذا الكلام. والذي ضرنا وضر الكثير منا أن نتحدث بما لا نفعل، وقد تجد الإنسان يرغب في طاعة وهو لا يفعلها إلا ما رحم ربي. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بالتقاعس عن بعض الطاعات أنه لا يذكر بها، لا، ولكن يسدد ويقارب على قدر ما يستطيع. الأمر الرابع: إذا أردت تحضير الخطبة فانظر أولا إلى حاجة أمتك وحاجة المجتمع الذي تعيش بينه، فإن كان الناس الذين بين يديك يحتاجون إلى علم فتعلم وعلم وانفع الناس، وإن كانوا يحتاجون إلى موعظة فعظ قلبك أولا ثم عظهم بعد ذلك. ولذلك يذكرون عن أحد الخطباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة إلا وقعت في القلوب، وكان إذا استسقى بالناس لا ينزل على المنبر إلا بلحظات يسيرة أو سويعات يسيرة والمطر على رؤوس الناس. من صلاحه رحمة الله عليه هذا العالم الجليل يذكرون عن أنه جاءه رجل وقال له يا شيخ إن الناس تتأثر بما تقول وما وعدت الناس إلا فعل وإني رقيق أريد الحرية، فهل لا رغبت الناس في العتق؟ فقال أفعل إن شاء الله. فمكث فترة طويلة حتى جاء الموسم، فلما انتهى الموسم وجاءت بداية السنة خطب الناس في العتق، فأعتق الناس ما بأيديهم كثير منهم ومنهم هذا الرقيق عتق، فجاء إليه وقال له جزاك الله خيرا ولكن تأخرت علي، عتقت ولكن بعد مدة. فقال نعم إنك قد سألتني أن أحدث الناس عن العتق ولم يكن عندي مال، كان زاهدا رحمه الله، قال ما كان عندي مال فانتظرت حتى جاء الموسم فعملت فأصبت حظا من المال فاشتريت رقيقا وأعتقته ثم أمرت الناس به. فكان كلامه مؤثر بالناس وكانت مواعظه تؤثر في الناس، فالإنسان الذي يخاطب الناس من خلال واقعه يؤثر. ولذلك يقولون عن إبراهيم النخعي كان إمام من أئمة الورع في زمانه، ومع هذا كانت مواعظه قليلة، فقال ما منعني أن أذكر الناس، يعني أن تكون خطبي بالتذكير والمواعظ، إلا آيتان في كتاب الله، أولاهما يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والثانية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهنا عتب عليهم من الدين وهنا عتب عليهم من الدنيا. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان يخاطب الناس الخطبة من خلال الأمر الرابع الخامس أيضا حاجة الناس، تخاطب الناس في حاجتهم. فبعض الخطباء أصلحهم الله يتكلمون في أمور قد تكون الناس ليسوا بحاجة إليها، وقد يغفلون مشاكل موجودة في المجتمع والناس بحاجة إليها، فينبغي للإنسان أن يسدد ويقارب وينظر إلى حاجة الناس. فإذا كان في مجتمع تكثر بينهم المعاملات المحرمة كتب هذه المعاملات وسأل العلماء وناظرهم وناقشهم واستفاد ثم خطب في ذلك، الله ينفعه ويسدده ويوفقه. وكذلك إذا كان الناس بحاجة إلى من يرقق قلوبهم رقق القلوب، المهم أنه يعتني بما يرى أن الناس بحاجة إليه، وإذا وجد غيره في المحاضرات أو الندوات أو الدروس قد أتقن جانب ووجد جانبا الناس أخلت فيه فأحب أن يختص في هذا الجانب فشيء طيب إذا فتح الله عليه في ذلك. المهم أن يخاطب الناس من خلال واقعهم مع حسن الأسلوب. إذا أردت أن تحدث أول شيء تعتمد دليل الكتاب ثم دليل السنة وخذ من قصص السلف ما يعينك على ذلك، لكن ينبغي ترك القصص التي فيها خيالات ومعارضة للنصوص، فإن بعض الخطباء قد يغرق في الاستدلال بقصص السلف وقد تكون قصص السلف فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كقيام الليل كله وصيام النهار دون سرد الصيام ونحو ذلك من الأمور التي تخالف السنة. فينبغي لمن أراد أن يذكر الناس بقصص السلف أن يكون عنده فقه لهذه القصص وأن يعرض هذه القصص على أهل العلم، هل توافق الكتاب والسنة ولا تخالف. فهذه أمور يعني مهمة ينبغي للإنسان إذا وعظ الناس وذكرهم، وقد يترك بعض الوعاظ أو بعض العلماء أو المشايخ يتركون. أذكر بعض العلماء ترك بعض القصص عن السلف، يقول ما يمنعني أن أقص قصص السلف أو السير عن السلف إلا أن الناس تفهم من السير أشياء زائدة عن الشرع وقد تغلو بسبب المبالغة في ذلك. وليس معنى ذلك أن نترك قصص السلف، ولكن العدل أن نأخذ الأمور التي توافق هدي الكتاب والسنة ما أمكن. والأمر الأخير أن يكون خطابك للناس على قدر ما يعرفون، فلا تخاطب الناس فوق ما يعرفون. قال إنك لم تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. القضية الثانية في المخاطبة لا تخاطب بالتجريح والثلب. بعض الخطباء أصلحهم الله إذا رقى على المنبر أحس أنه قد رقى على أكتاف الناس وأنه قد أصلح له الحق أن يجرح هذا وأن يكشف عوار هذا ويخاطب الناس مباشرة ويقول لهم أنتم تفعلون وأنتم تقولون، وهذا لا ينبغي. ينبغي كسب قلوب الناس وجمعها على طاعة الله. فالخطيب الموفق هو الذي يستطيع أن يقرأ القلوب وأن يوبخها وأن يؤنبها في إعراضها عن ربها دون أن يجرح تلك المشاعر، فيأخذ بمجامع هذه القلوب بالتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ. هذا أمر مهم جدا في الأسلوب، أن يكون أسلوب الإنسان قريب من الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف الناس، يقول ما بال أقوام، فإن وجدت الحاجة لكشف العوار كشف، وإن وجدت الحاجة للبيان يبين، ولا حرج عليه في ذلك. ونسأل الله العظيم للجميع التوفيق والسداد. الله سائل يقول: هل المرأة التي تلبس الحجاب الكامل الذي لا يظهر معه وجهها ولا كفيها ولا قدميها ولا حتى ظفرها، ولكن هذا الحجاب فيه شيء من الزينة الملفتة للنظر، سواء كانت بألوان ملفتة أو بنقوش وتطريزات جذابة مع تعمد ذلك، هل هذا حرام أم غير ذلك؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المرأة إذا لبست عباءة وكانت على تلك العباءة نقوش أو ألوان تجذب الأنظار إليها فإنها تأثم شرعا بذلك، لأن الله عز وجل نهى عن إبداء الزينة وإظهارها، فإذا وضعت النقوش لفتت الأنظار إلى النقوش. والشريعة لما نهت عن التزين للمرأة وتعاطي الأسباب الملفتة للنظر إنما كان ذلك سدا لذريعة الاسترسال في الأنظار، فإذا كان لباس المرأة ساترا وكاملا في الستر لا نقوش فيه فإنه لا تتسلط عليها الأنظار، لكن إذا وجد النقش فيه استزل الشيطان الناظر بالنقوش فنظر إلى النقش أولا ثم استزله إلى ما وراء النقش والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تخاف الله وتراقبه وتخشى الله في عباد الله المؤمنين أن تلبس عباءة عليها تطريز أو عليها ألوان أو عليها نقوش، وهكذا الأحذية التي عليها النقوش والتطريزات فإنه لا ينبغي لها فعل ذلك، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظك الله، هل إنزال المني بدون شهوة يوجب الغسل؟ ويا شيخ الفاضل، أشكو إلى الله تعالى بثي وحزني وما أعانيه، ثم أشكو لكم ولإخواني المسلمين ما أعانيه، حيث أنني من أحد طلاب العلم ومن الذين نصبوا أنفسهم دعاة لله في المساجد وإلقاء الدروس ولله الحمد، ولكن يا شيخنا أحس دائما بمرض في القلب من الميل للشهوات، ودائما تدور في خاطري أيام الجاهلية قبل الاستقامة، وأحس بميول لها، ثم أستغفر الله حتى وصل بي الحال أنني أعمل في السر بعض المعاصي، ثم أستغفر وأطلع ثم أرجع مرة أخرى، ولا أدري ما هو العلاج، أرشدوني فإني أعيش في حيرة، وجزاكم الله خيرا. أما المسألة الأولى وهي إنزال المني دون وجود الشهوة، فهذا فيه تفصيل. إذا نزل المني دون شهوة لمرض فإنه لا يعتبر في قول طائفة من العلماء موجبا للغسل، إن خروج المني على سبيل المرض لا يعتبر موجبا للغسل. وأما إذا كان خروجه على غير المرض ولو لم يجد الشهوة فإنه يجب عليه الغسل، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بوجود الماء دون فرق بين خروجه بشهوة أو بدون شهوة، ولأن وصف الخروج قد صرح على لأن وجود الماء أو خروج الماء لا يشترط فيه الشهوة، وإنما العبرة بالخروج. ولذلك يجب على الإنسان أن يغتسل إذا خرج ماؤه ولو لم يجد لذة في خروجه. وأما ما سألت عنه من وجود الفتنة التي تحس بها والأمور التي تجدها في قلبك فهذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، ولا ينجيك منه إلا الله، تشتكي إلى الله فإنه نعم المولى ونعم النصير. ادعو الله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء وأن يشفيك منه، وخذ بالأسباب التي تعينك على ذلك من تحصين الفرج وغض البصر والبعد عن مواضع الريبة والتهمة. وأما ما ذكرته من قولك إنك تجد في نفسك الحنين إلى الجاهلية فهذا بث من الشيطان ونفث منه قاتله الله يريد أن يصدك عن طاعة الله، فاصبر فإن الله عز وجل يصبرك. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يصبر يصبره الله. فاصبر فإن الله عز وجل يقويك ويثبتك، والله يمتحنك بهذا الندم، فإن شعورك بالندم بوجود هذه الوساوس وهذه الأمور التي تجدها في قلبك يرفع الله به درجتك، لأنه إنكار وعمل قلب يحبه الله عز وجل. وأما ما ذكرته من وجود بعض الأمور التي بينك وبين الله سرا وأنك تتوب ثم ترجع إليها، فكل من بلي بمعصية يجتهد في البعد عنها، فإن غلبته المعصية فليجتهد في الدعاء والاستغفار، فإنك إذا رزقت الندم بعد المعصية والاستغفار فإن الله غفار لمن تاب، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما ما شكوته من هذه الفتن إجمالا فلا علاج لك إلا أن تدعو الله عز وجل وأن تسأله أن يغيثك برحمته قبل أن ينزل بك شيئا من نقمته. فاتق الله عز وجل واستدن دعاء الله، وحس أنك مكروب ومضطر فناده في أوقات الإجابة كالأسحار والسجود وبين الأذان والإقامة، فإن الله عز وجل عند حسن ظن العبد به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، أن يرزقنا وإياكم التمسك بها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك. Thank you.